أشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته وإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، مضى رمضان ونود أن نختمه بدرس، يعني درسين في درس. الموضوع الأول كان بد أن نفصل فيه، لكن ضيق الوقت نظلمه، وهو الحديث عن سر تكريم رمضان، كرم رمضان وكرم أهله، وكرمت ليلة القدر وكرم أهله، والرب كرم هذا كله بسبب نزول القرآن. فإن بلغ تكريم ليلة القدر أن صارت أعظم ليلة لها قدر، ما الفاقت في قدرها كل ذي قدر، فإن كان هذا قدر الليلة التي نزل فيها القرآن، وإن صار رمضان عبادة لله مستثنى بين كل العبادات إلا الصوم فهو لي بسبب نزول القرآن فيه، فما بالكم بقدر القرآن ذاته. يا إخواني، هذه قضية، أخطر قضية في رمضان، الوحي. الوحي، إذا قال تعالى شهر رمضان ثم عرّت فقال الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن لابد أن نعلم أن هذا منهج الله، بل أعظم منهج عرف في التاريخ الإنسان كله، في كل الرسل، ما منهم رسول إلا جاء لقوم خاص وأعطاه الرب شرعة خاصة على مثلها يصلح قومه، لكن الله أذن مع النبي الخاتم بنزول هذا الكامل الذي جعله الله ليس للناس وحدهم. شباب عزمونا العمي هيئوا الميكروفونات مشان بكره، يعني فحصي شوية تستان للميكروفونات تست اختبار، فنحن عكمل درسنا إن شاء الله، بس يعني هنا حيشوفوا جوا، فإذا صار أي تيست ما تنزعجوا، يعني هنا هذا حقهم، يعني بكره عم يجهزوا الأمور شان بكره لنا. فالقرآن ما جاء لطائفة دون طائفة، بل جاء لإصلاح الأرض بمن فيها للعالمين، بل حتى الضيوف النازلين جاء القرآن لإصلاح الإنس، لإصلاح الجن، لإصلاح الملائكة، لإصلاح كل من على الأرض. لذا قال تعالى عنه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في إنسان يصلح عالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الذي جعله العالمين وشاء هو رب العالمين، ولا أعلم بالعالمين منه. وفي الثالثة قال إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وفي الرابعة بيّن الهمة فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم خص نبيه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن أمام أخطر قضية، كتاب الرب هو الذي وضعه، بل بين الرب لنا سره، وأن هذا الكتاب كتبه في اللوح المحفوظ عنده قبل خلق الإنسان أصلا، قبل وجوده، بل قبل وجود الكون الذي يحيي فيه. وكما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فكتب مقادير كل شيء، كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكان مما كتب هذا القرآن قبل وجود الخلق أصلا. ولذا يقسم الرب بأنه في اللوح المحفوظ، بل في أمه، في أصله، قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ده قسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون أصلا. وقال في الأخرى: وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب، في أصل الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأعطاه صفتين من صفات الله، فقال تعالى عن ذاته: إنه لعلي حكيم، وقال عن القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال في الثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فنحن أمام أخطر قضية، كتاب الرب ينظم في حركة الكون كلها قبل إيجاد الكون. فهل يتصور عاقل أن يذكر الرب فيه معلومة يأتي الكون على غير وفقها؟ استحالة، استحالة. تخيل أن يكتب هذا الكتاب قبل خلق كوكب النجوم، وفيه يقسم، يقول: فلا أقسم بمواقع، مش بالنجوم، بمواقع النجوم. والنبي كان يعرف أن في فرق بين النجوم ومواقعها، ولا في عصره كان أحد يميز بين النجوم ومواقعها؟ يقسم الرب بحقائق قبل إيجادها أن في نجوم، ونحن على الأرض يصلنا نورها بعد ملايين السنين. تخيل لما يجي لك نجم بعد 100,000,000 سنة نوره يصلك الآن، أنت ترى نور في السماء، ده نور نجم أرسل نوره من 100,000,000 سنة وصلك الآن. النجم نفسه فين؟ ساب مكانه، سرح، ملف في الكون. ده قد يكون النجم نفسه هلك وأبيد ونوره يصلنا اليوم. اللي بيصلنا ده نوره، ولا نور موقعه الذي أرسل منه النور؟ طبعا في نجوم قريبة بنار النجم نفسه، لكن أنا بتكلم على الحديث عن مواقع النجوم. احنا إخواننا أمام شيء مذهل، بل الرب بيّن أن يعني من الأمور الفطرية أن لا يوجد إنسان أو لا يوجد مكان تعليم قبل أن يضع منها جعلنا. أن نتصور أن نحن ندعو لعمل جامعة، أنا أفصل جامعة، هنعمل كلية وندعو الطلاب وندعو الأساتذة، وليس عندنا منهج يدرس، يبقى عملنا إيه؟ بنهرج، مش كده ليه؟ أيهم ويضع أولا؟ المنهج ولا يضع الخلق إليه؟ الرب حيخلق خلق ولا منهج لحياتهم؟ يستحيل. لذا بيّن أنه وضع المنهج قبل خلق الإنسان، بل قبل، لأن احنا قلنا مش الإنسان ده للعالمين، فأوجد المنهج قبل إيجاد العالمين. لذا قال تعالى الرحمن علم القرآن وبه صدر. خلق الإنسان متأخر عنها، علمه البيان جاءت في مرحلة لاحقة. إن هذا المنهج الوضع نزل إليه. وصل المعنى يا أخوان؟ ندرك هذه الحقائق. بل بين الرب أنه هو الذي أرسل الرسل، وهو الذي أعطاه الشرائع، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الرب بين أن كل الرسل كان دور كل رسول إصلاح قومه بشرعة رب. ما منهم رسول إلا الرب أخذ عليه ميثاق وعهد. إذا نزل الكتاب الخاتم مع النبي الخاتم، ألزمك وجميع أتباعك أن تدع ما عندك وتلزم ما عندك. بهذا تم النزول، وبهذا وحدت البشرية على منهج واحد. في النهاية التطور البشري وارد، الإنسان كان بدائي وتطور وتطور، كل بيئة كانت عايزة المصلح، عايزة المصلح، والرب تكفل بهذا كله. لكن في نفس الوقت أعدت البشرية للتفاعل مع كون رب البرية مع العالمين في منهج واحد منسجم يجمع الكل. بهذا الميثاق انسجم الجميع. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم لعيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. وثم تتعاطف مع التواريخ في النهاية. صفة إيه؟ نعرف إزاي؟ قال مصدقا لما معكم، مصدق بكل الكتب المنزلة، مصدقا لما معكم. ما في رسول جاء مصدق بكل الكتب، ولا دعا الناس لإيمان بكل الكتب. كل رسول دعا لقوم لاتباع ما عنده. أقصاها لو بعث أكثر من رسول لنفس البيئة يدعو للأصل. سيدنا موسى البعث لبني إسرائيل، عيسى بعث لبني إسرائيل نفسه، فجاء مصدقا للتوراة. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مش من الكتاب، من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني حتى المنهج اللي معاه جاء مصدقا بالتوراة. وصل معنى؟ فهو مصدق بالتوراة داعي لها، لأنه بعث نفس القوم، والكتاب الذي معه جاء أيضا داع لنفس المنهج الذي دعا إليه موسى. نبينا جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكل، والكتاب الذي معه القرآن نفسه كان كذلك. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني بالحق، بكل الحق اللي يحتاج إليه كل الخلق، مش أنت الوحيد والإنس بحدي. العالمين إنس جن حيوان كل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، صفته إيه؟ المصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، زائد عليك زائد. وزالت إخواني الرب أعطى هذه البشرى إن في نبي خاتم ينزل ومعه منهج جديد ويوحد كلمة العالمين. كل الرسل أخبروا أقوامهم بهذا. ما من أتباع رسول إلا وكان ينتظر النبي خاتم. لما تقرأ الفراسات السيرة تزهد. أتباع سيدنا عيسى كان ينتظره، أتباع سيدنا موسى كان ينتظره، الصابئة بقايا دين شيس ابن آدم ينتظره، حتى كفار الجزيرة من كثرة ما سمعوا أنبيائهم اللي اندثروا ولم يعرف من هم. سيف زي يزن كان حاكم اليمن قبل ميلاد النبي بسنين، أخبر بأخباره وكان ينتظر. بل جد الأوس الخزرج القحطان الكبير، القحطان الكبير أخبر بخبره، وكان هذا أحد أسباب هجرته للمدينة. أصل الأوس الخزرج من اليمن، وأبوهم الأكبر كان حاضر سد مأرب قبل أن يهدد، وأخبرهم بخبر النبي الخاتم. بعدين فوجئ بمشهد ذكرت كل كتب السير، كتب التاريخ الكثير في بداية نهاية الربع. فوجئ الرجل إن في فأرة بتلعب في السد، بتحفر تعمل تحوف. إن الأعداد الفئران زاد، فقال عبارة عجيبة لي، قال: من انتشرت الفويسقة الفأرة دي في بلدة إلا وأهلها هالكون؟ ده تمهيد للخلاص من الظلم، من علامة الهلاك الفأرة دي. من انتشرت الفويسقة في أمه إلا وأهلها هالكون. ثم قال: والله لأحتلن على قومي، أعمل حيلة عشان أطلع من بلد هاجر. عجل. إيه الحل اللي عملها؟ جمع أولاده، جمع أولاده وقال: سنقوم بعد قليل نجلس في مجلس القوم، قبيلة كلها والعائلة، وسأغلظ لفلان القوم أصغر أبناء، فإن وجد مني ذلك قام فلطمني على وجهه، يقوم يديني كف قدام الناس. وانتم ان رايتم ذلك لا تدفع عني، ما تمش تضربوه ولا تمنعوه، سيبوه. دي كانت الحيله. وبالفعل عملت، اجتمع في مجلس القوم هم جالسين، ابن اتحرك راح مغلط القوم، قام اداله الكف، اولاده سكتوا، القوم لقيوا اولاده الكبار سكتوا، التانيين سكتوا. دي كانت الحيلة. قال: أجلس بينكم ويضربني أصغر أبنائي لا يدفع أحد منكم عني، والله لا بقاء لي بينكم، إني مهاجر. وخذ أولاده مسافر على فين؟ على المدينة، ومن ذريته الأوس والخزرج. أنا بحكي ليه يا أخوانا الكلام ده؟ الكلام ده الرصاد كانت تملأ الدنيا قبل بعثة النبي الخضر. تهيئة. لأن الرب هيأه. وما من رسول بعث في أمة، في قرية، في مدينة، وما خلت مدينة من سابق. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فرسالات عمت الدنيا، والكل أخبر بخبر النبي الخضر. بقيت الأخبار عند البعض، وضاعت البعض، بل ضاع الدين بكلياته، مش خبر النبي بس. الشاهد يا إخواني، كل هذا الإعداد لهذا القرآن، لحظة نزولي، الرب أحدث تغيير كوني. أقول تغيير كوني. من العوالم المكلفة معنا الجن. الجن على مدى عقود بل مئات السنين تلاعبوا الإنس بادعائهم علم الغيب. ما الغيب أنواع، في غيب زمان وفي غيب مكان. غيب المكان نحن نجلس هنا خارج الجدار، بالنسبة لنا غيب. لو واحد جه الآن معنا وقال دلوقتي بيحصل كذا ورا الجدار، بيعلم الغيب. بس ده غيب مكاني. والقضاء فيه مبرم متحقق بالفعل، وبيصف شيء لم يحدث ولا حدث بالفعل، حدث بالفعل، فده اسمه غيب المكان. الزمان اللي يخبر على أمر هيحصل بعد ساعة، واضح؟ الجن طبعا تلعبوا ودخلوا على الناس الغيب المكاني بالزماني، ودخلوا الحدوث على الخلق، وظلوا يضلوا الخلق سنين قبل البعثة، بل كان بعضهم يصل إلى السماء يتفسح، وجعلوا لأنفسهم مقاعد في السماء للفسحة والنزهة، يجلسوا يسترقوا السماء. أي أخبار تتناقلها الملائكة تتعلق بالأرض يقول اطلق خبر، بس خبر صحيح ان يوم كذا ساعة كذا هينزل مطر في بلد كذا، ينزل على اهل بلد، فين الكهنة اللي عندهم فلان، يروح دخل عليه، خلي بالك يوم كذا في ساعة كذا هينزل عندكم مطر. المعلومة الصادقة دي هيضيف عليها 70 كذبة، وخلي بالك هيحصل لك ويحصل لك، كل الاكاذيب يعلقها على الخبر الصادق. الكاهن طبعا بياخد السبعين كذبة مع الخبر الصادق ده ويزود له 30-40 كمان، وصلت؟ ويزمجر وخلاص، وانا اخبرك طه تشوفه، طيب هيحصل ننزل مطر ولا لا، وضحت؟ البشرية عاشت في اوهام الكهانة الاف السنين، وفي هذا الخداع الكبير لدرجة رب العباد سخر الجن للنبي من أنبياء سيدنا سليمان عشان يثبت للعالم أن كل دي أوهام، بل أذن الله عشان ينزل لأنفاس الجن اللي بيدعوا علم الغيب، نبي الله سليمان يسخرهم وشغلين تحت إيديه بالقهر، واقف خلفهم متكئ على عصاه، جاءه الأجل وهو في هذه الحالة، مات واقف متكئ على عصاه، عصايته تحت دقنه واقف، وهم شغالين زي الفل، وأعمال شقة جدا، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجوب وخضر وسلم، إداهم التعليمات وهم شغالين فيها. مات وظل واقف وهو ميت أيام طويلة وهم شغالين من النار، ما اكتشفوا موته إلا لما القرضة حشرت الأرض أكلت العصا بتاعته من تحت فسقط. قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، العصا بتاعته، فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما كانوش استمروا في الشغل ده الفترة دي كلها. فكانت هذه آية، بس استمروا ويطلعوا للسماء ويلعبوا بالعباد، والخبر الصادق مغري ليهم أنهم يعبثوا بالناس، بل استمر هذا حتى البعث في رمضان في ليلة القدر لما أذن الله بنزول القرآن أحدث تغيير كوني، أغلق هذا الباب بالكامل على الجن، مش بمنعهم بس، لا لا عشان طيبين، قلت أحدث تغيير كوني، ملأ السماء حراسات بالكامل، ما في موضع يستطيع جن ينفذ منه، والحراسات معي إما ملائكة وإما كواكب ونجوم وشهب، زرع زرع جديد حماية للعباد وحفاظا على منهج رب العباد العلم. الجن أنفسهم عبروا عن ذلك فقالوا وأنا لمسنا السماء، لمسنا السماء فوجدناها ملئت، شوف العبارة، ملئت يعني ملئت، ما فيها موضع قدم فاضي، ملئت حرسا شديدا وشهبا. ايه الفوضى بتاعت زمان انتهت خلاص. اليس هذا تغيير كوني يا اخويا؟ ماذا يسمونه؟ ان يغير عدد النجوم وعدد الشهب وعدد، تغيير كوني، تغيير كوني من اجل الحفاظ على منهج الرب للعالمين. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري إيه القصة اللي حصلت دي، لا ندري أشر أريد من في الأرض. ربنا أحدث التغيير ده كله للكم الكبير جدا من الجنود دي اللي حرسوا السماء عشان هيهلك أهل الأرض، للفساد اللي بلغ منتهاه نهايته. وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. توقع أن رب لا يحدث هذا الحادث الكوني إلا لواحد من اثنين، يا إما يهلك أهل الأرض يا أراد بهم رشدا. الرب يصف هذا المشهد مرة أخرى فيقول: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتليات ذكرا إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يبقى الحراسات ما كانش الشهب بس، ده الشهب وملائكة والكواكب، يعني زود عدد الكواكب وزود عدد النجوم بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وصل المعنى الخطير ده؟ فإخوان القرآن يعني وضح كل هذه الحقائق، بل كتبت في القرآن قبل وجودها، وده الخطير. قبل ما تحدث هذه الأحداث الرب نص عليها. ندرك قدر هذا الكتاب، ايه اللي ربنا احدثه عشان ينزل لنا الكتاب، عشان يوصل لنا الكتاب، عشان يحفظ لنا الكتاب. الكتاب اللي في ايديك ده، ده قصة كبيرة جدا، واخطر قصة في الوجود، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. إذن رب أحدث تغيير كوني. الجن نفسهم انجنوا، إبليس كبير المضلين انجن. ليه حصل الكلام ده؟ فأرسل رجاله في كل أرجاء الأرض، ابحثوا لي إيه السبب التغيير الكوني ده، سببه إيه؟ هل في مصيبة كبيرة وقعت ربنا هيدمر سماء الأرض نشوف لنا حتة تاني، ولا في رشد ربنا أراد بالخلق؟ المهم جابوا الأرض مسحا، أعداد رهيبة جدا معهم، واحنا تكلم عنها في لقاء سابق. طائفة منهم تسعة وصلوا مكة والنبي قائم بالليل يصلي. منطقة لا، هي في ناحية المعلق، المنطقة اللي هي فيها المقابر حاليا، في منطقة تسمى المعلق يعني اللي فيها المقابر نفسها، في منطقة فيها تسمى وادي الجن، وفيها مسجد الجن الآن. الشاهد انهم وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي إليه، سمعوا القرآن. الرب يصف هذا المشهد يقول: وإذ صرفنا إليك. الترتيبة دي رب العباد رتبها عشان تبلغ رسالة رسول الله لعالم الجن. وإمتى حصل الكلام ده؟ بعد حادثة الطائف. يعني قبل ما كان عفريجين من التغييرات اللي حصلت. لا التغييرات حصلت من أول نزول القرآن. لكن الجن ما وصل للنبي إلا في هذه الليلة. أثناء الراجح أن كان أثناء دخل الرسول. أثناء عودتهم الطائف. أثناء عودتهم الطائف قام يصلي بالليل. أنا شفت الجن إلا من خطف الخطفة الطائف أو مش عارف إيه. فالشاهد يا إخواننا النبي يتكلم أثناء عودتهم الطائف حصلت القصة دي لأن عقبها إيمان الجن والمعراج برسوله. فالشاهد لما سمع القرآن التسعة أسلم صحابة الجزء وأصبحوا مش الصحابة ده السابقين الأولين من المؤمنين من الجن. والتسعة دول ورد فيهم حديث بشروا التسعة بالجنة. فزي ما عندنا 10 صحابة مبشرين بالجنة في 9 صحابة من الجن مبشرين بالجنة يسموا جن نصيب. وفيهم نزلت الآية نصيبين اسم قبيلة عندهم وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ما قالوش عيسى. ليه؟ لأنهم أوعى لقضية التشريع منا عارفين إن عيسى جاء بنفس شرح التوراة. قضية التشريع عندهم في منتهى الوضوح وقضية البشارة عندهم في منتهى الوضوح. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صفته إيه؟ قال مصدقا لما بين يديه صفة النبي الخاتم. الكلام ده قاله الجن يا إخواني. فالقضية كانت عندهم في منتهى الوضوح ده هم سمعوا القرآن ليلة واحدة خرجوا بهذه الخلاصة تلاوة ليلة سمعوها فقط مش كل قرآن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي مش إلى حق إلى الحق إلى كم الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ثم أولئك في ضلال. وبدأت دعوتهم في الجن أسلم على أيديهم آلاف مؤلف. كل الآلاف اللي أسلمت حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يتعلموا القرآن منه ويظفروا بشرف الصحبة واجتمعوا على النبي ودعاهم في وادي الجن. اللقاء الثاني ده اللي هو كان في عالم وادي الجن عند المعلم. اللقاء الأولاني كان في طريق الجعران هو رجع الطائف. طبعا لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ذيبتا دي جاءت في وادي الجن لما تجمعوا عليه جماعات وإن كان حديث عبد الله مسعود ضعيف الله مسعود لكن فيه إشارة لهذا المعنى أن النبي أخذه معه إلى عالم الجن ودعاه فتكالبوا عليه لبدا جماعات بيض الثياب سد الوجوه فجلسوا بين يديه يستمعون من العشاء الفجر يدعوهم مجموعة تروح ومجموعة يجمع. أسلم كل دول وكل هؤلاء كتبت لهم الصحبة. كل دول صحابة والصحابة إيه؟ من آمن برسول الله ولقيه حال حياته ومات على الإيمان. كل دول آمنوا برسول الله ورأوا رسول الله وماتوا على الإيمان. كل مات منهم على الإمام صحابي وإحنا بس الصحابة عنا في الإنس بس سلمان. كل ما يحدث عندنا يحدث عندنا المسجد ده عمره إيه؟ المسجد الجن مسجد صغير بتاعهم هو بتاعهم يا كلام؟ لا مش بتاعهم، المكان اللي دعاهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا واللي حدد فيه المكان العطار مسعود هو ده. في فترة الخلافة العثمانية عملوا عليه مسجد عشان يبقى الأثر باقي. سيدي زي حنبعتك تعتكف فيه. المنطقة دي كانت تسمى وادي الجن، وقريش كلها كانت بتترقب موت في تجارتها ويوم رايح الشام عشان يمر على وادي الجن، كان يقعدوا يعيطوا، يجوا عند بداية الوادي ويعيطوا يا زعيم الوادي يا شمهوش ندعوك أن تقينا شر رجالك وأن تعافينا من شر جنودك، ويقعدوا يعيطوا. طبعا الجن بيلعبوا بيه، واحد خايف من الجن من غير ما يشوفه، فالجن يعمل أي حركة أي حركة هيموت بكف جن. ده مين؟ ده سادة قريش أبو جهل وأبو لهب والمجموعة الكبار العتاولة وعتبة وغيرهم. قبل البعثة بكتير، ونص الحديث الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قد هذا موقف وصل معنا يا إخوانا. فنحن أمام حدث كوني، وذلك الجن نفسهم اللي قالوا أو أراد بهم ربهم رشدا، أول ما سمعوا القرآن عبروا هذا التعبير، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي مش لرشد إلى الرشد، فآمنا ولن نشرك بربنا أحد. إذن نحن أمام يا أخوانا مش قضية دين بس، ده دين رب العالمين للعالمين. كيف لا يقام بسببك احتفال كوني كل عام في ليلة القدر؟ كيف لا تصبح ليلة القدر خير من ألف شهر؟ كيف لا يصبح رمضان أعظم عبادة في العام كله؟ وكل العبادات أصلا كان سببها الرئيس القرآن. وصل معنى خطير يا اخواني. فلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران احنا امام اخطر قضيه. كلام الله الذي تكفل الله بصيانته ولم يتكفل بصيانه كتاب خطير. كل الكتب المنزله رب يعلم انها وقتيه. النبي جاء لقومه برساله فتره الحين منزل بالخاتم. فقضى الله سنته في كل الكتب المنزلة بأن وكل لحملتها حفظها، وكل لأهل كل دين حفظ الكتاب بتاعه. أبو الإنسان يقدر يحفظ على طول. قال تعالى عن آخر هذه الكتب المنزلة التوراة، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربني والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا السين والتاء عن الطلب، طلب الفعل لا فعل، أي بما طلب منه حفظ الكتاب. طلب منه حفظ الكتاب، كم واحد حفظه؟ كل سنة بسيطة ضاعت. ما في كتاب أصل منزل بقي، خلي بالك ده كل الكتب نزلت جملة، يعني كتاب سيدنا موسى نزل جملة، التوراة الإنجيل نزل جملة، وقص على هذا الزبور نزل جملة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الوحيد نزل مرجم عن 23 سنة، والكتاب الذي أنزل من قبل جاء جملة واحدة. فالإنزال جملة والتنزل تنجيم. وصل معنا دخل ده يا إخواني. أنا أسوق معاني يعني قد تغيب على الكثير منا ونحن نقرأ القرآن. هذا الكتاب المنزل في هذه الكيفية لو نزل على الإنسان وكله وحفظه هذا مليون في مليون، ده حال حياة النبي هيد نسى أول 23 عام كافية تنسى أي إنسان. بل قالوا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، بل جرت سنة الله هذه حتى مع أحفظ الخلق حفظا. من أحفظ البشرية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا، آدم. آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة بعد عشرات السنين. قال أنبئوني. آدم حفظ كل الأسماء واحتفظ بها هذه المدة كلها. فأذكر البشر آدم. ما في عقل يصل لمصر ولا قلب يستوعب مستوى قلب آدم. وصل معنى؟ ليه؟ لأن ربنا اداله فرصة استخدم كل إمكانيات قلبه. وإمكانيات قلوبنا خطيرة جدا جدا اللي احنا بنستعمله منها 1% 2%، وده عايز لها محاضرة خاصة. طاقات القلوب، طاقات القلوب. قلب آدم استوى، ورغم استيعابه لكل الأسماء نزل له تشريع نسي، لأن سنة الله جرت له. نسي آدم، خلعنا إلى آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ظن أنه يكلف بما كلف به الأنبياء قبله من حفظ الشرع، فكان يردد الآيات مع سيدنا جبريل خشية تفنتها، فنهى ربه نهاه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا مش عليك، قضيتنا احنا مش بتاعتك، في القرآن مش بتاعتك انت ولا بتاعت بشر خالص. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه هنا دورك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فتكفل رب في الآية بثلاث أمور: جمعه، قرآنه، بيانه. في الآية الثانية أضاف لهم رابعة حسنة، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ غير الجمع، يبقى تكفل بالجمع وبالقراءة وبالحفظ وبالبيان. وصل معنا؟ بل لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه النعمة ربط بينها وبين نسيان آدم. أقول إن أذكر البشر نسي، أنت مش هتنسى، هتنسى. قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. أنت تلقى بس، ها؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إيه؟ التشريع قال لي كل جعلنا منكم شرعة من هذا. الشراء اللي أخذها ليه والأولاد نسي بعضها. ليه الأكل من الشجر يعني؟ ماشي، فنسي ولم يجد له عزما. فمضت سنة الله في كل الشرائع المنزلة أن توكل لأهلها حفظها، وهنشوفها يقينا. وبهذا تنسخ وتنسأ وتنسأ، ولا يبقى أمام العالمين إلا الكتاب الخاتم الذي ما تكفل الرب بحفظ كتاب غيره. وذلك يقول كل كان كل العالم ينتظر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا في المدينة وكانوا في مكة، وصل لهم الخبر، بعث الأهل مكة بعوث مرة يسألوه أسئلة يقول لا يجيب عنها إلا النبي، ويخلوا أهل مكة يسألوا مش هم. خلي بالك، السؤال عن الروح، عن أهل الكهف، عن الملك اللي جاب الأرض، وسؤال غامض جدا: ماذا تقول عن فدية في الزمان الغابر؟ آمنوا وآووا إلى مكان الأمين. كلمتين، ما دام أنت يعني رسول هات لنا خبر الفتية. ماذا تقول عن النبي الذي الملك الذي جاب الملك الذي جاب الأرض وحكمها؟ كلمتين. ماذا تعرف عن الروح؟ الثلاث أسئلة دي أرسلتها اليهود للأهل مكة يسألها رسول الله في مكة عشان يتأكد ذكر النبي ولا لا. وحصلت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم بكرة وتأخر الوحي شهر وهيصوا وعملوا إعلام أوه نبي نبي سلامات ده يبقى كذاب الكذابين. ثم جاءت الإجابة بعد ذات شهر ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أدب رباني عالي جدا. ثم أعطاه الإجابة عن الخلاص. قصة الكهف قصة ذو القرنين الإجابة عن مسألة الرب. أنا بسأل بقول الكلام ده ليه؟ لأن سألوه وهو في مكة هم في مدينة وصلهم الخبر ما آمنوا بلغوا أهل مكة قال لهم بيننا وبين النبي الخاتم دجال كفر فلو كان محمدا صادق وأنه نبي الله العالمين سيكمل الله له الشرع ولو كان كذاب هيحول الله بينه وبين كمالها ما يبقاش تشريع ناقص. الفرية دي قالوها لأهل مكة والنبي في مكة القرآن سطرها ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو كان محمد كذاب بالفعل إيه اللي يحصل؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اللي وريد لوصل الدم القلب فما منكم من أحد عنه حاجزين. سطر هذه الحقيقة لحقيقة عندهم لكن هم أرادوا أن يشوشوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته. يوم ما اكتملت الشرعة اكتملت بعد فتح مكة وعودة النبي لمكة بل في حجة الوداع والنبي يوقف في عرفة يوم عرفة نزلت هذه الآية اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. الأمل كلها المعقودة إن يطلع دجال لآخر نفس راح إن يطلع النبي الخاتم واحد تاني غيره من بني إسرائيل راحت أن يكون هناك باب من أبواب التشريع لم يشرع فيه عشان يطعنوا من خلاله راحت أن يكون هناك شبهة ليس في القرآن رد عليها راحت. طب إيه الأمل لهم باقي؟ لا أمل. لذا قال اليوم يائس الذين كفروا بالله بل أنبأ النبي إيه اللي هعملوه لما يأسوا فقال فلا تخشوهم واخشوهم هيحولوا المعركة من حرب على القرآن اللي مش عارفين يوصلوا له لحرب على حملته ظن منهم إذا قضوا على الكتاتيب وقضوا على المسلمين يحفظوا القرآن يبقى مات الإسلام وما زال هذا الأسلوب الخبيث إلى يومنا هذا. الرب حذر قال اليوم يائس الذين كفروا من دينهم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم رحمكم الله اليوم ودي البشرى بقى أكملت لكم دين خلاص اليوم إيه قال أكملت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال في الدين أكملت وفي النعمة أكملت. طب وين الفرق بين الكمال والتمام؟ متواصل أتممت ومتواصل أما أكملت يعني خلاص سلامات الله يفتح عليك إخوانا الشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولم يطرأ النقص عليه فلما قل اليوم أكملت لكم دينكم يعني الدين الكامل اللي وضعته عندي في اللوح المحفوظ اليوم نزل كامل وحيستمر بكماله إلى أبد الأبد لن يطرأ عليه النقص. لذا جاء التعبير بأكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. التمام لا يأتي إلا بعد نقصان وقد يطرأ عليه النقصان. وصل المعنى تخيده ده معنى التمام. أنا آسف يعني زال معك. فتمام النعمة على العالمين ما تمت قبل نزول القرآن، تمت بالقرآن. فإن تخلى الأنام والخلق عن القرآن عادت النعم للنقصان، إذا قال عند النعمة تتمام. فالتمام لا يأتي إلا بعد نقصان، وقد يطرأ عليه النقصان. لكن كمال الدين مسألة منتهية، كل مخططات العالمين إنس وجن وغيره لتحريف آية باءت بالفشل على مدى 14 قرن وحتستمر إلى قيام الساعة. بل الرب ضمن القرآن هذا المعنى فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنت متخيل إن مليارات الأموال أنفقت لطبع مصاحف محرفة في تاريخ الأمة، يطبعوها وينزلوا مليار نسخة، أول ما توصل المسلمين أي مسلم يجي فيها فيها غلط يقول لك الآية فيها غلط، طب لموا الطبعة احرقوها، هم يطبعوها وإحنا نحرقها. وصل معنا؟ ليه؟ لأن الرب كلف عشان يحفظ القرآن. لما قال إن علينا جمعة، جمعة في في صدر النبي جمعة، وفي صدور الصحابة جمعة، وعلى السطور جمعة. فصينا في الصدور لأن أول تشريع ينزل رب العباد يجعل الناس يحفظونه حفظا يصلون به وتعبدون. تعال الآن، كم حبر يحفظ التوراة؟ مش كم يهودي؟ كم قس يحفظ الإنجيل؟ مش كم نصراني؟ لكن تعال في المسلمين، فيه مسلم على وجه الأرض لا يحفظ شيئا من القرآن؟ هيصلي ازاي؟ هيصلي ازاي؟ ما لازم يكون في صدره شيء من القرآن. لو جمعنا ما في صدور المسلمين يقينا لن نجد آية ليست في صدور المسلمين. فكيف بك وفي الأمة ملايين الحفاظ المتقنين اللي جمع القرآن بكل رواياته وبإسانيد متصلة إلى رسول الله إلى جبريل عن رب العالمين؟ أطفال 4 سنين 5 سنين ختمين مصحف حفظ. ولذلك إزاي يصلي حرفوه؟ واحد حافظ وحافظه صم، هتحط له نسخة فيها بدل من الإثبات شلت وضعت لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، شل لا أعبد ما تعبدون. أي قارئ هيقرأها وحافظ قل يا أيها الكافرون هيقول لك نسخة دي محرفة، احرق ولع جدا ولع. هينالوا ازاي بالصدور؟ فصير في الصدور، صينا في الصدور وصينا على السطور. ذلك هم لما حاروا فيه طبعوا هم. يا أخوانا أنا أعرف طبعات المصحف طبعت في بلاد الكفر، طبعت في ألمانيا وفي فرنسا، طبعت للمصحف وهم اللي طبعينه، وطبعت في منتهى الدقة ومراجعة ومحققة حرف حرف وكلمة كلمة وهم صاغرون. يأسوا من أن ينالوا شيء في القرآن، لأن الذي تكفل بالكتاب رب العالمين. عرفنا القضية دي؟ فما صين للناس دينهم إلا بهذه الإرهاصات الضخمة اللي أحدثها الرب. إرهاصات ضخمة، تغيرات كونية ضخمة، تغيرات تشريعية ضخمة. التوراة الأصلية فيه دي من أواخر ما نزل، بقايا الكتب المنزلة، كم كتاب نزل في التاريخ الإنساني؟ آلاف. إيه اللي باقي منه؟ القرآن وبقايا التوراة، بقايا الإنجيل، بقايا الزبور، البقايا دي محرفة كمان، محرفة. إيه سؤال واحد بس، بأي اللغات نزلت التوراة؟ هيروغرافية، هيروغرافية مصرية قديمة. واحدة قال عبرانية، واحدة قال سرينية، ها غلط. ولا لغة أهل الشام القديم. المصرية القديمة. الله يفتح عليك المصرية القديمة. وسيدنا موسى تولد فين يا أخوي؟ ولد في مصر. وتربى فين؟ في القصر. ولد في مصر وربي في القصر، قصر الفرعون. وتكلم لغة الفرعون. لو تكلم لغة غير لغته لقطع اللغة. ده هو متوقع النبي يطلع من بني إسرائيل. فلو تكلم غير لغة الفرعون كان خلص عليه. وكان سبب فرعون. ده كان بيشمشم عليه عشان يقتله. وقتل آلاف من أجله. هيسيبه هو كمان في قصره؟ فما تكلم إلا المصري القديم. بنو إسرائيل أنفسهم كانوا في هذا الزمان لا يحسنوا إلا المصري القديم. لأن كل بني إسرائيل في هذا التوقيت لم يكونوا إلا في مصر. ما كان فيه يهودي برا مصر. جاءوا جميعا مهاجرين مع نبي الله يوسف. فلما دخلوا على يوسف، ها دخلوا امتى؟ شكلهم ايه؟ قال له ائتوني باهلكم اجمعين. من اهلهم اجمعين؟ سيدنا يعقوب وزوجاته واولاده وزوجات اولاده واحفاده. كان عددهم كام؟ بنص التوراة عندهم 70. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دول كل بني إسرائيل. كل بني إسرائيل اللي دخل مصر 70 إنسان، ذكر وأنثى صغير وكبير. 70 دخلوا مع سيدنا يوسف واستمروا عايشين في مصر لا يتزوجوا من خارجه، لأن هم كانوا مؤمنين وغيرهم كفرة، وحرم عليهم الزواج من الكافرات أو تزويج الكافرين. فلا زوجوا بناتهم لغيرهم ولا تزوجهم من غيرهم. استمروا 70 يتزاوجوا ويخلفوا لغاية ما جه سيدنا موسى في الجيل الثامن بعد سيدنا يوسف. بتعبيرهم هم بين سيدنا يوسف وبين سيدنا موسى 400 عام، يعني 4 أجيال. الجيل يقدر 5 سنة. فتخيلت 70 واحد عايشين في بلد. لو خدنا تعددكم 70، لو أخذناكم كده بسركم وعشتوا في أوروبا في أي دولة، في ألمانيا في إيطاليا، أولادكم وأحفادكم وأحفاد أحفادكم يتكلم العربية؟ كل سنة طيبة، مش كده اللي يقول؟ ها؟ يقينا ستكلم لغة البيئة اللي عايشين. واسألوا إخواننا المهجرين اللي عايشين في أوروبا، أولادهم كثير منهم لا يعرف شيء عن العربية. فما بالنا بالجيل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كمان. وصلت؟ فبنوا إسرائيل في هذا التاريخ، الجيل الثامن ده اللي ولد فيه سيدنا موسى، كلهم لا يعرفوا إلا المصير القديم. طب هم يحسن المصير القديم وهو يحسن المصير القديم وتنزل لهم التوراة بالعبرية؟ لا هو يعرفها ولا هم يعرفونها؟ سلامات. فيقينا التوراة نزلت باللغة المصير القديمة. ولو سألت العالم كله الآن أن يوجد نسخة واحدة من التوراة قديمة باللغة المصرية القديمة، يأتيك الجواب واحد: لا وألف لا. يبقى التوراة المنزل راحت فيه نسخة كل سنة طيب. كل سنة واضح معي. اليهودي بدأوا للآن أن نزلت بالعبرية. وجه نفس السؤال: هل يوجد نسخة قديمة من التوراة باللغة العبرية؟ لا وألف لا. فلا بالعبرية اللي دعوها ولا بالمصرية المحققة تاريخيا. التوراة الحالية ما الموجودة اللي جت من فين؟ لعلك تسألت، ها؟ في توراة عنده؟ جت من فين؟ اقرأ تاريخ التوراة يا أخوان. لما تقرأ تاريخ الأذان أنت هتزهل، هتزهل. تاريخ الكتاب المقدس ضباب، ضباب بكل ما تعني كلمة ضباب، مش هتشوف حاجة. التوراة نزلت تاريخها 750 عام لا يعرف. راحت فين وإزاي؟ ما فيش. بعد حادثة بيت المقدس واقتحام نبوخذ نصر حاكم بابل في العراق لبيت المقدس، واللي كانت بعد نبي الله سليمان بعد مسافة كبيرة جدا من سيدنا موسى. سيدنا داود سليمان بعد سيدنا موسى كتير. إذا جاء وعيدهم عليه. أيوة. بعد سيدنا سليمان، لأن هم حكموا أربع حكام: طالوت ملك الأول، داود الثاني، سليمان الثالث. في آخر حكم سيدنا سليمان انقلب بنو إسرائيل عليه، عمل انقلاب عسكري. عارف انقلاب؟ خد تعالى انقلاب. تمرد على سيدنا سليمان 10 بطون من بني إسرائيل من 12 صف، واستقلوا بالضفة في آخر. يعني سيدنا سليمان مات، هم استقلوا بالضفة وخدوا الحكم من ابنه. 10 بطون حكمهم واحد اسمه ربع عام. وعشان نكاية في الدين وأهل الدين والوحي، عمل لهم عجلين ذهب، عجلين مش عجل واحد، عجلين من ذهب. وعارف ان بني اسرائيل يعشقوا العجول ويعشقوا الذهب الاثنين، فعمل عجلين من ذهب، عبدوا العجلين. بقي بطنان فقط مع رحب عام ابن سيدنا سليمان، وظل يحكم في منطقة بيت المقدس لغاية ما توفي. رحب عام ابن سليمان حكم بطنين فقط. بعد ما مات رحب عام، البطنين عبدوا العجل كمان. وصلت الفترة دي اللي كل بني إسرائيل تحولوا من قمة الإيمان لقمة الكفر، والحرب على كل نبي يظهر، بل قتل الأنبياء وقتل المصلحين. سلط الله عليهم حاكم من أكفر خلق الله في الأرض. كان حاكم من العراق، ولم تكن اسمها العراق وقتها، كان اسمها بابل. حاكم بابل كان اسمه نبوخذ نصر أو بختنص. ففوجئ بإفساد بني إسرائيل في المنطقة كلها، يعمل دسع بين ده وده، وخلوا دول يضرب دول، ودول يضرب دول، ودي دول سلاح، ودي دول سلاح، وخلوا الناس كلها تولع بعض. وده دقبوه من زمان، ما يخلوش قبيل ناس آمنة ولا عايشة في حياتها أبدا جنبينا، خلص نولعهم طبعا، ندي ده سلاح وندي له خبر، فلان بيقول عنه كذا، والتاني خد سلاح فلان عنه كذا، ضربوا بعض. قامت المعركة مش هتصلح، نستمر نمد في السلاح ده وده، وما نخليش طرف يبقى أقوى من الثاني عشان ينتصر، لا لا، هيستمر على كده، يطحنوا في بعض وإحنا عايشين آمنين. المرض ده يا أخوانا في بني إسرائيل قديم. هم إسرائيليين موجودين، هم خلاص يا افهم. بطون بني إسرائيل عشان يحافظوا على نفسهم، رب العباد عاقبهم، مفيش صف يتزود من الثاني. ولذا قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وفي الآية الثانية قال: وقطعناهم في الأرض أمما. يعني ايه صفت؟ هم 12 واحد أولاد سيدنا أحمد، أولاد كل واحد يتجمع مع بعض، يتجوزهم بعض، مرش يتجوزهم من التانيين، في أي تحرك يتحركوا مع بعض، في تجاراتهم، في زراعتهم، في صناعتهم، عايشين دولة داخل الدولة. واضح؟ فبطونهم لا تلتحم، وده من عقوبة الله لهم. وقطعناهم في الأرض أمم، عقوبة وليست مني. زي القبيلة يعني؟ زي القبيلة، بس محافظين على نسلهم، توسعوا لكن نفس النسل. فالشاهد هذا البلاء فيهم من زمان. طلعتنا عن موضوع من زمان. حاكم بابل، فنبوخذ نصر لما سلط عليهم بكثرة الإفساد، جاء بجيوشه إلى منطقة الشام، من العراق، من بابل، من الشام. ففوجئ بمشهد عجيب على باب بيت المقدس، دم بيفور على الأرض. فبيسأل: ما هذا بدم العادي؟ شفناش دم بيفور. قالوا: هذا دم نبي قتله بني إسرائيل. قال لأجعلن منهم قربانا له حتى يهتدي. وهم طبعا الكلام ده حادث تاريخ عارفينه، بل حادث فارق في تاريخ بني إسرائيل في كل كتب التاريخ، لك ما قبل بابل وما بعد بابل سبي بابل. فقتل في هذا اليوم 1,000,000 رجل، ودول كانوا عدد الرجال بني إسرائيل كلهم. لم يبقى إلا الأطفال والنساء، أخذهم سبايا إلى بابل، وطبعا دمر الهيكل، هيكل سليمان. وفيه نزلت الآية: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جمهور المفسرين قالوا هذه خاصة بنبوخذنصر، وصل المعنى ده؟ طيب، بعد ما نفخ نبوخذنصر وتآمر عليه عن طريق الفرس المجوس، جاء حاكم جديد اسمه كورش، سمح للأطفال دول رجال يرجعوا تاني بيت المقدس. قالوا احنا بنحفر تحت الهيكل، وجدنا تحت أنقاض الهيكل نسخة من التوراة. بأي لغات؟ باللغة الإغريقية القديمة. النسخة دي هي أقدم نسخة من التوراة، منها نسخت كل النسخ الحالية. التاريخ يرجع لعصر بابل، بينها وبين سيدنا موسى 750 سنة. نسخة مترجمة كتبها مؤلف سيدنا موسى، تكلم الإغريقية القديمة ولا سافر بلاد الإغريق، ولذلك ترجمة البشر كلام بشر ليست وحي، فيها بعض نصوص وحي وفيها كلام بشر. عشان كده الرسول قال لا تصدقوه ولا تكذبوه. لو صدقت بالكلية صدقت أباطيل في كلام البشر، ولو كذبت بالكلية كذبت حقائق من الوحي. وهي دي النسخة اللي موجودة، اللي منها نسخت كل النسخة الحالية في الكتاب المقدس. يبقى كل نسخة في الكتاب المقدس أقدم نسخة عندها موجودة هي نسخة الإغريقية القديمة. بل حتى هذه في نسخها رحلة طويلة، النساخ مرة يجيبوها يمين ومرة يجيبوها شمال، مرة قالوا فيها كلام عجيب جدا، وكل فترة يطلع مجموعة يقول لك هنحقق النسخة، ويرجعوا للنسخة الأصلية يلاقوا إن كل الكتب الناس بتعبد بيها دي في الضياع، في الضياع. مش عايز أتكلم في رحلة أكثر من ذلك. وكذلك الإنجيل، الإنجيل أصل ضاع، انتهى، لا يوجد الأصل. الأصل نزل لازم له وجود سيدنا عيسى، غير موجود. أي اللغات كان يتكلم سيدنا عيسى؟ الأرامية، هي لغة أهل الشام في هذا الوقت، كان اسمهم الأراميين، وكانت لهم لغة تسمى الأرامية أو بتنطق بالإنجليزية أراميك. فين الإنجيل المكتوب باللغة الأرامية؟ بالزنطرة. وصل معه الإنجيل ضاع والتوراة ضاعت. إذا ندرك نحن أمام كتاب الوحيد اللي تصح نسبته لرب العالمين. النسخ الأصلية اللي كتبت في زمن الصحابة، الست نسخ كتاب سيدنا عثمان في حياة كل الصحابة وحضروها وأقروها بالكامل، ما زال موجود منها 5 كما هي. أنا اطلعت على نسخة منه في مكتبة المدينة، سبحان الله، كان فيها 4، 5 اكتشفوها في ألمانيا، الألمان أفصحوا عنها إن موجودة عندهم من زمن، عرفش نسخة قديمة، فلما هم يبحثوا عنها مكتوبة على الرقاع جلد الغزال، الآن طلعوها وقالوا إن دي من أقدم النسخ للقرآن لأنها كتبت قبل عام 50 من البعثة. أيوة قالوا كتبت يعني قدروا عمرها ب 1350 سنة. 1350 سنة فترة الاستعمار اتسرقت النسخ فلس ده ألمانيا طلعت فاخر بيها أنها تملك أقدم نسخة. لكن طبعا هاش في نفس التاريخ اللي كتبت فيه النسخة الموجودة في اسطنبول وفي المدينة النسخة الخامسة اللي كتبت من سنة كتبت ستة ضاعت واحدة ضاعت واحدة لكن في خمسة بتعرف دلوقتي بل تذهب زي كتبت على الرقاع وجمعوا الرقاع ودبسوها بقت مصحف نفس مصحفنا بترتيبه كما هو مصحف الإمام حجمه قد ايه مش حجمه قد ايه حجمه قد ايه لا مش كبير قد كده وعلو قد كده مصحف الإمام اوراق ولا جلد انا شفت يعني شيء يسهل الحياه لكن هيناله منه ايه ما فيش حرف اتغير صحيح هو مكتوب بطريقتهم ما فيه لا نقاط ولا تشكيك الحروف بس لكن تقراه الحافظ مجرد ما بيبص عينه عارف ان دي كذا لا لا ماشي معاك زي الفل وعايز تطبق عليها القراءات العشره كلها تمشي ولذلك يا اخوانا والخلاف في القراءات في ايه في التنقيط في التنقيط والتشكيل لأن شرط القراءة الصحيحة أنها توافق النسخ العثماني فممكن أحط نقطتين فوق تبقى تيه أحط نقطتين تحت تبقى ايه تعملون ويعملون واضح معي وهكذا كل القراءات ما خرجت قراءة من القراءات العشرة عن هذا الرسم قط وده الاحتياس الاساس خلاص خلاص هو ده يا اخوانا احنا امام اخطر قضيه في حياه الامه نحن لا يملك العالمين رساله رب العالمين غيرنا لا يملكها غيرنا وما خصت بنا وما انزلها الله لنا لنكتمها بل جاءت العالمين كل مسلم منا مطالب أن يبلغها الآن النت مفتوح والتواصل ممكن يربطك بأهل الصين وأهل تشيل من أقصى الأرض لأقصى ادخلوا وبلغوا الحق معاكم وأدي الكتاب موجود والآن مترجم بكل لغات اقرأوا منهج هيقرأ تفصيلات حياته بتمشي ازاي تفصيلات ما يدور في نفسه شفاء لما في الصدور والصدر ده الرب مش ذكر فيه حاجة ده حاجات بين رب ان في الصدر ده جوارح خفية كل ما خفي فينا الرب علمنا كيف نقومه احنا عارفين جرح الظاهر حافظينها السمع البصر الشم اللسان اللمس مش كده ولا المحسوس ده سهل قوي طب ماذا في الصدور نذكر حضرتك الموضوع الثاني حاضر قلت في موضعين حاضر هنختم ماذا في الصدور؟ في موضوع تاني حاضر المطلع يختم لا لا ماذا في الصدور؟ يا إخواننا في الصدر أخطر ما فيك روحك خفيت في صدرك روحك وهي سر حياتك وأخفاها الله في قلبك جعل سرها في قلبك والقلب الملك المتحكم في كل جوارحك الظاهرة الباطنة شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقرآن صرح، بل جعل موضع العقل والفقه الحقيقي فينا القلوب. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن ما الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع، ما الذي يعي المسموع؟ القلب. لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين بلا تردد قالوا: أي قلوب واعية. الصنوان لا يعي، الصنوان بمرر بس، اللي بيعي ما وراءه. قضية القلوب، آفاتها، شبهاتها، علاجها، مراتب العمل فيها، كل ده جاء بالتفصيل في القرآن. القلب والروح، القلب ده له مساعدين خمس جوارح في داخله، منها النفس، والنفس غير القلب وغير الروح، أقسم الرب عليها وأقسم بها في القرآن في أطول قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 14 قسم ختمها بالقسم للنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم جعل جواب 14 قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يوجد في الصدر جارحة ثانية تسمى البال، تسمعنا البال؟ حافظينها يا ابن الله، يصلح بالك وخلي بالك وضع هذا الأمر في بالك. ها؟ صاحب بالين كذاب، صاحب بالين كذاب، الله يفتح. البال، طب ايه هو البال؟ كل سنة طيب. كل سنة طيب. البال ده جارحة في صدور إخوانا، وجعل الرب فيها سر سعادتنا وشقاوتنا. سر السعادة والشقاوة في البال. جاي فقدان لا نشغل. فسر السعادة والشقاوة في البال. سئل الحسن البصري: ما السعادة؟ قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. ثلاث مرات: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. والقرآن صرح: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. انت بقى ساعة الموت، لحظة استشهاده سيطلعه الله على مكانه في الجنة بالكامل. فيبدأ صلاح باله من هذه اللحظة إلى أبد الأبد. بس مجهول مكان البال. لا، ده أنا جايين أهو في الصادف. بس ده أنا جاي لك أهو في نص ثاني، مش ده الوحدة. الرب صرح أن كل من التمس طريق السعادة من غير صدره، قلبه ونفسه وباله، اللي ظن سعادته في المال، وظن سعادته في النساء، وظن سعادته في الجاه والسلطان، كل ده واهم. قال تعالى في صدر السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وفي المقابل قالوا: والذين آمنوا. صيحة أخرى سماها ربنا الهوى. اسمعنا الهوى، مش الهوى هواية. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يعني الهوى بيأثر في النفس. أي طب إيه هو الهوى ده اللي النفس لو تنهاه يتحول الإنسان؟ وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو ميل النفس إلى الهوى، دي جرحة تانية غير النفس. ومن الناس من ألهها وقدسها وعظمها. العامة بيسموه المزاج، لك أنا مزاجي كده، أنا هواي كده. الهوى ده إذا تحكم في نفس الإنسان، والنفس تحكمت في القلب، تحكم الهوى في كل جوارحك الظهر الباطن، حتى سمعك وبصرك، لا ترى إلا ما يهوى. وده نص الآية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أله وعظمه وقدسه، نص عليه، وأضله الله على علم، قد يكون أستاذ جامعة، وختم على سمع، شوف الهوى وصل فين، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديهم بعد الله؟ إذا الهوى تحكم فيه ما يشوفش. عشان كده الحديث الأثر في قاله السلف، قال الحب إذا كان عن هوى يعمي ويصيم، لا يخليه يشوف ولا يسمع، لا يشوف ولا يسمع. يعني لو واحد فينا ما جربش قبل كده حب النسوان ولا تعلق بالنسوان، انتصف واحدة أول مرة فتحرك الهوى فيه عاشقها، ها مش هيشوف أي سوء فيه. ولذا قال الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاوي خاليا فتمكن. دي عنده هتبقى أمر 14 حتى لو عفريت. والله لا يصبح لا يؤمن حتى يصبح هواه تبع. كما جبت به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع اللي ما جئت به. وضحت معي؟ إذا ندرك الهوى جارحة فينا، الفطرة جارحة فينا، الفطرة جارحة فينا، هذه تطلق على الفطرة. جبل على كذا يعني خلق عليه. الفطرة دي الناس صرفتها كلها لحديث الفطرة، كل مولود على الفطرة. يا إخواننا الحديث ذكر جانب من الفطرة وليس كل جانب. الفطرة أوسع من ذلك. أنت الآن جالس أنا صايم، لماذا لا تشعر بالجوع؟ مش تعود. الفطرة الآن كيفت على هذا. لحظة ما تسمع الأذان هتلاقي نفسك بتموت من الجوع. ليه؟ الفطرة دي يا إخوانا رب العباد جعلها جارحة لحماية الجسم كله ماديا ومعنويا. خلونا نتكلم في الموضوع واللي احنا وعدنا بيه. الساعة 5 الآن الساعة 5 خلاص هنخلص. هنقفل عشان نخش آخر حاجة الفطرة والجارحة رقم 5 العاطفة. يبقى عندنا النفس والبال والهوى والفطرة والعاطفة، كل دول في الصدر. الرب صرح أنه ما من شبهة ولا شهوة ولا آفة في أي جارحة في صدرك إلا في القرآن شفاء. وذلك ميز القرآن بين ابتلاء ما يقع على الصدر وما يقع على القلب الواحد. قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في. طب ليه فرق بين الصدر والقلب؟ الابتلاء حيطول الجوارح 5، التمحيص يخص القلب. ولذا قال تعالى، عشان بس نجيب الخلاصة عشان أن أختم الموضوع، قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل الناس، البشرية من آدم إلى قيام الساعة، الكل. قد جاءتكم موعظة من ربكم. الخطاب لمن؟ للناس. قد جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم بكاف الخطاب من الجمع، وشفاء لما في الصدور. ركزوا معي، ما في الصدور. أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور. يبقى اللي في الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى كله شفاء في القرآن. أيوة، الشفاء لما في الصدور ولا صدوركم. طب ليه عدل مع أن الخطاب من أول الآية لنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، لماذا لم يقل وشفاء لما في صدوركم؟ نفهم، هو القرآن جاء لنا وحدنا ولا للعالمين؟ فلما يقول وشفاء لما في الصدور يبقى لما في صدور العالمين، يبقى ما في صدور الإنس وما في صدور الجن وما في صدور كل مخلوق له صدر. وصل المعنى؟ لن يصل هذا المعنى إلا لتلقى هذا القرآن. والجن يعني متلق... وأنت بس تلقيته؟ والجن اللي بيتلقوه؟ لما يقول صدوركم بطل المقصود بيه اللي هو لا يا مولانا، ورب العباد لما يجعله العالمين، الجن مكلف الغير مكلف، الملائكة مكلفين الغير مكلفين، خلاص خلصت. خلصت يا مولانا. طبعا العاطفة شو دليلها بالفرق؟ طبعا خلاص يا مولانا، خلاص خلينا نخلص، خلصنا الدرس، خلاص اكتفي بهذا القدر من القرآن. والله يا إخواني لو علم حقيقة هذه الآية كفار الأرض لجالدون على القرآن بالسيوف. مليارات الأموال بتنفق سنويا لعلاج الأمراض النفسية، وهم لا عارفين يميزوا بين النفس ولا البال ولا العاطفة ولا الهوى ولا الفطرة. وطبعا علم النفس اللي بيسموه علم النفس ده علم مجرد نظريات، هي توهان تتوه أمة، تتوه أمة. ولك تحليل نفسي، طب نعمل له ايه؟ ادي له منوم يفوق، ادي له منوم سلامات. هو ده العلاج. لذلك اختصر الموضوع سهل جوزة. معنا دكتور نفسي. معنا دكتور نفسي. كنا باسمه وجع بيخلص. دكتور نفسي. بعد المحاضرة دي عندي أنا مش شايف حاجة. اختصر نفسي. وصل المعنى ده؟ دكتور منوم. يا إخواني لا يعرف. لا يعرف ما في صدور الخلق إلا الخالق، وقد صرح بذلك. قال تعالى عن ذاته إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهل الإنسان إلا صدر؟ والإنسان إيه يا إخوان؟ الصدر في اللغة تشمل الصندوق ده كله. طبعا الأطباء بيقسموا نصين، الصدر والبطن، لكن كل ده اسمه الصدر في اللغة. الإنسان صدر، ما عدا الصدر أطراف، الذراعين أطراف، الساقين أطراف، العنق طرف. ندرك الوحي جاء كلام العليم الخبير، إن لم يعالج هو خلقه من يعالج. كل ما يتعلق بالصدر غير بالنسبة لنا، ولولا أن الله ساق لنا من علومه ما علمنا. ودي من العلوم اللي أضافتها الشريعة للخليقة، ولا سبيل للخلق إليه. قضية خطيرة جدا، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل كل العلوم دي بتاع الصدور بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من كنوز الدنيا وسلطان الدنيا وجاه الدنيا وكل ما في الدنيا. وصل المعنى يا اخواني؟ وده سر السعادة كله فيها. الناس اللي سرحانين وفاهمين السعادة في الجثة، وفر لها فلوس، وفر لها جاه وسلطان، وفر لها فخمة، وتلاقيه واحد معفن وعمال رافع لك نفسه فوق الناس، ياخد لم وانت البعيد لوح، كما قال عنهم تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ألواح، والخشب إيه؟ لوح. خلص. زوقت لوح، عملت منه كيان، خرج عن كونه لوح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وده المقياس الحقيقي، مش بالجثة ولا بالشكل ولا باللبس، بقلبه وحسنه. خلاصة القول يا إخوانا، احنا أنهينا الدرس ده، كان يحتاج لتفصيل يطول، لكن أكتفي بهذا عن القرآن وأختصر.